تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ما تعرمض إخنا رسلد شوطا غفر كفا أتنصغر نغرو ويرتحير غرجزا نسان ذي الحساب اسم نحسب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أشمد نجمع وذي يمنا أغر وحنين ينبقون يمشو من نثن ننهر أغر جهنم فوذا حد رسعي الشفعة هشويع هذا نحنين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخيض الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أن نحن نيس عميس يدهر مذا معث الليل يكسب ننس وقبالا إذا معث الليل أقربه وانشره ذي يسرقع الشقاق أذسخن لذي ذلال مش مصفني ربي ميس لينك النور من اللرا أدي يسعو حنين ميس حبيني اللان ذي جنوان ذويني اللان ذي القاعة أدي يصغر وحنين ذكري يحصفني حسبيثا كل يوم ذي سنة دياش يوم القيامة وحدس وإذا كني يومنا ليصرح كاني خدما بس يقم وحنين المحبة ذي قلوان فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا أتانا نستهر ذي القرآن سلساني كتب الشرضيس وذي يتسوذنا ربيا أتانا ذي الرضيس يون القوم فهذا وثن سنتقحض وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أشحن نفن ذي الجيال قفرنسا حد تضرض أستوثي سورة السلاط